القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. أول أمس تم تكريم الفنان القدير الكبير الأستاذ رشوان توفيق على مجمل الأعمال الفنية التي أثرى بها الجمهور المصري والعربي، وعلى العطاء والمشوار الفني والبصمة المميزة التي لا تنسى. وقد جاء التكريم من قبل المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير الأستاذ خالد جلال. وكان ذلك داخل المسرح القومي بالعتبة، وحضر الحفل عدد كبير من كبار نجوم الفن المصري والعربي، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة. وتضمن الحفل فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح استعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير القدير الأستاذ رشوان توفيق. سعدنا الليلة مستمعينا أن نتقدم بأرق التهاني والأمان الطيبة للأستاذ الكبير الفنان القدير رشوان توفيق على التكريم، وبمناسبة أيضا ذكرى ميلاده اللي احتفلنا به في الراديو صديقي. الفنان القدير من مواليد شهر فبراير، وصحح معانا من خلال برنامجنا الراديو صديقي تاريخ يوم ميلاده المكتوب بالخطأ في أغلب المواقع الإلكترونية إنه يوم 24 نوفمبر، وقال ده طبعا خطأ. وتعالوا دلوقتي نستمع ونستمتع بهذا اللقاء مع الفنان القدير رشوان توفيق من خلال الراديو صديق. اهلا بحضرتك ومنورنا في الراديو صديقي، وكل سنه وحضرتك طيب، لان بالصدفه النهارده عيد ميلاد حضرتك. ايوه حبيبتي، انا بشكرك شكرا كبيرا يعني على تفضلك بالمقدمه اللي قلتيها عني. دي مقدمه قصيره جدا على مشوار حضرتك الكبير، يعني جميل جدا ان احنا بنحتفل بعيد ميلاد حضرتك بقى مع المستمعين النهارده. ربنا يخليك، ده من فضل الله عليا هذه المحبه والله العظيم. وبعدين انت يعني موهبه خرافيه كوزعيه، وبقولك ان صوتك من اروع ما يمكن. ربنا يخليك، جميل، ربنا يسعدك، وثقافه وصوت وامكانيه يعني، ربنا يسعدك ووفقك احسن توفيق باذن الله. الف شكر لحضرتك يا استاذ رشوان. وخلينا النهارده نبدا بيوم ميلاد حضرتك الرائع. اسمح لنا اول اغنيه كده بمناسبه عيد ميلاد حضرتك بتحب كده تسمعها في الراديو وتقول الله انا بحب الاغنيه دي اسمعها في عيد ميلادي، ايه ترى تكون؟ انا بحب جفنوه علم الغزل للفنان والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. يعني مش ممكن ازاي الشعر ده عامله في شكل الرومبا الموسيقية، كان شعر عبقري يعني. Oh, الفنان القدير الكبير الأستاذ رشوان توفيق اللي النهاردة الحقيقة سعداء جدا بوجوده معانا طبعا. ويا ترى ذكريات حضرتك مع الراديو أستاذ رشوان؟ شوفي حضرتك، أنا وأنا صغير كان بابا شهره كل الأعمال الدرامية اللي عملها كان بتأخذني، يعني مثلا أزار برنامج كان أكثر من رائع من ناحية درامية، كان شيء جميل جدا. وبعدين الأستاذ شعبان طبعا كان مذيع، غير أنه هو قائد كبير للإذاعة يعني، إنما هو كان دي ثقل كإنسان، الواحد يشوفه كده يحس بهيبة هذا الرجل. فأنا كنت أحب صوت الأستاذ شعبان أولا، وبعدين أعماله اللي كان بيعملها. حتى أنا شاءت الظروف إن أنا اشتغلت مرة واحدة، أنا شغلي في الإذاعة ما كانش كتير أوي يعني، إنما اشتغلت في مسلسل إخراج بابا شارو اللي أنا فوجئت بيه بقى إن ما فيش غلط في التسجيل، مفيش إعادة يعني، يعني لازم، لأنه هو كان بيعمل البرامج القديمة دي على الهوى. كان بي يعني أزار والحاجات اللي نشيفها دي كان بتبقى على الهوى زمان في 48 و50 وحاجات دي يعني. أنا فوجئت إن لازم الممثل يذاكر في الإذاعة في البيت. ودي كانت حاجة جديدة على حضرتك بقى. أول مرة في حياتي شفتها. وبعدين قالوا ده بابا شارو، خش على طول وان كات وان كات على طول، ما فيش حد كان بيغلط اللي عمال ما تقوله. يا خبر أبيض. ويقول له بابا شاري، يقول له يا ملعب لا يا رئيس حاجة كده يعني، شايف الدم مدولي بقى كان يعني رحمة الله عليه، كان هو اللي بقى يعني يعمل، إنما كل الممثلين جايين إيه مذاكرين كأنه إيه هالمسرح المسرح يعني. المرحلة التانية بقى كنت بحب صوت الراحل الكبير عبد الله يوسف، صوته جميل، وبعدين ممثل عالي جدا، كان راوية في مسلسل اسمه راوية ومعامل بدوي فيها، كان برضو عبد الله يوسف، بس بقى صوته قوة كموزيع يعني حاجة روعة. وفي التمثيل يعني ما عندكيش فكرة، قدراته التمثيلية كانت أكثر من رائعة. رائع أن مذيع الإذاعة يكون عنده موهبة صوتية يقدر يتلون يعني يذيع، وكمان ياريت يكون بيخرج وبيمثل. أنا بقول أن النهضة الإعلامية تقوم أساسا على المذيع، من يوم ما ربنا خلقنا وتعاملت الإذاعة هي قائمة على المذيع. ولذلك أنا ما بلاقي حتى بيبعدوا المذيعين من القيادات بقول ما عندهمش إبداع، يعني ممكن يبقى داري أيوة بس ما عندوش إبداع يفكر، لأن المذيع دايما عنده إبداع بحيث أنه يفكر في موضوعات جديدة وحاجات جديدة باستمرار. وبرضو زمان كان في الأستاذ حسن الحديدي، يعني ناس كانوا عظام جدا بشكل. حضرتك تتذكر في وقت من الأوقات كنت بتسمع برامج للأطفال ولا حضرتك أنا بدأت؟ أنا مثلت مع أبلة فضيلة كتير فعلا. أيوة أبلة فضيلة دي ست عظيمة عظيمة، كويس انك انت فكرتيني والله، لان قبل الفضيلة دي صوتها كروان، وبعدين هي كإنسانة كان إنسانة جميلة جدا جدا جدا ملك جدا. أيوة والله يعني أنت قلتي ملك حقيقة، أنا شفتها بتتكلم في التلفزيون في موضوعات سياسية وهي بتحب زعيم عبد الناصر جدا، أول ما جت سيرته وراح دموعها نازلة من عينيها، يعني هي إنسانة رقيقة جدا. وبعدين الأولاد بيحبوها إزاي، يعني هم أصحابها، يعني شوف هي قبل فضيلة مديرة برامج الأطفال إن الأولاد معاها وهم معاها أصحابها. في حالة من البساطة، حالة من البساطة منها. حضرتك استضافوك الأطفال ولا مثلت معاها؟ لا هي كان يعني كان بتعمل تمثيليات هي للأطفال. كان نادر مفتوح هو أكثر كاتب للأطفال، من أعظم ناس كتبوا الأطفال نادر مفتوح يعني. ايوه صحيح، وكان هو كاتب الحواديت بتاعتها اليوميه. أيوة من اشهر كتاب الحواديت. ايوه فانا كنت بمثل يعني معاهم في الحاجات اللي بتعملها قبل فضيله. قبل فضيله الواحد يعتز بانه اشتغل وتعامل معاها يعني الحقيقه، يعني يا ريت نسمع حدوته من قبل فضيله بصوتها الجميل ده الانساني احنا وجميع المستمعين. حبيب الحلوين توتت دبدوبة، الدبة كانت دبة طويلة أطول دبة، ما كانش أبدا فيه ولا دبة طولها، تمشي الدبة تدب على الأرض عايزة تهدها، ما هي دبة مغرورة كانت فرحانة بطولها قوي. يا دبة انتي مصاحبة مين؟ الدبة المغرورة تحط أمسها فوق في السماء وتقول أنا مش مصاحبة حد، ما فيش ولا دبة قدي، ما فيش ولا دبة طولي، وأنا ما صاحبش أبدا إلا أقصر مني. كل اللي يشوفها يسميها ويقول عليها الدبة اللي أنفها فوق راحت، الدبة اللي أنفها فوق جت، الدبة المغرورة تسمع وتقول آه أنا اللي أنفي فوق، الشاطر اللي يخلي أنفه فوق زي. لكن زرزور العصفور يضحك ويقول لنا استنوا بس لما نشوف الحدوتة، توتة توتة ماشية الدبة المغرورة، هي دبة، هو شكل الأرض إيه؟ الدبة المغرورة بالعافية تقول معرفش شكل الأرض، ما بصش أنا على شكل الأرض، الأرض دي يشوفها اللي هم قصيرين، لكن أنا مين؟ أنا الدبة الطويلة قوي. دبة قصيرة تنط وتقول يا دبة يا طويلة، والنبي والنبي أنت طويلة وأنفك تطول الشجرة، شمي كده وقوليلي كده هو ريحة برتقان الشجر إيه؟ الدبة الطويلة المغرورة تقول ريحة البرتقان برتقان، مسكينة يا دبة يا قصيرة، اهي شجرة البرتقان قصيرة لكن انفك برضو مش قادرة تطولها، طب ده انا علشان اشم برتقان الشجرة لازم انزل انفي، لكن كمانك دبة قصيرة غلبانة هقولك برتقان الشجرة ريحته برتقان وبس، هو خلاص. لكن زرزور العصفور يضرب جناحين ويطير ويجري يروح على الدبة ينده يقول لها دبة يا شاطرة، عارفة انت شاطرة ليه؟ علشان عرفتي ريحة البرتقال، لكن لو كنت شاطرة صحيح اعرفي قوليلي هي ريحة السحابة ايه؟ مش انت انفك هناك فوق في السماء؟ خلاص يا دبة اعرفيلي والنبي هي ريحة السحابة ايه؟ الدبة المغرورة تقول وايه يعني؟ أنط نطة صغيرة وأطلع أمشي كمان فوق شوية صغيرة أطول السحابة أشم السحابة أعرف ريحتها وأقولك، والدبة واقفة تنط ترفع أنفها لفوق، لكن لا لسه السحابة بعيد قوي، الدبة المغرورة تنط فوق فوق قوي وترفع أنفها لفوق لفوق قوي لكن لسه السحابة بعيدة. الهوى يشوف كده يضحك يمسك بإيده السحابة ويشدها، السحابة تمشي والدبة هي كمان تمشي وتنط وتشيل أنفها لفوق لفوق قوي، السحابة بتجري الدبة كمان تجري وتنط وتشيل أنفها لفوق لفوق قوي، بتجري الدبة بتنط وأنفها فوق وعينيها فوق مش شايفة على الأرض إيه. حلوين عارفين الأرض إيه فيها؟ البير. صباح الخير صباح الخير، السحابة بتجري قوي والدبة المغرورة بتجري وراها وتنط قوي وتشيل أنفها لفوق قوي، نطت نطة ما شافتش البير وقعت في البير. صباح الخير صباح الخير، زرزور عصفور يضحك ويقول وقع المغرور وقع المغرور. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير الأستاذ الكبير رشوان توفيق وأجمل اختياراته وذكرياته الإذاعية الرائعة. أستاذ رشوان، من أجمل ذكريات حضرتك أيضا مع الراديو اللي تحب النهاردة تثري به مستمعي شبكة البرنامج العام؟ يعني عند حضرتك كمان عبد الحميد بيونس، ده من كبار المذيعين في تاريخ التلفزيون وفتاة الإذاعة، وبعدين جه مديرا للتلفزيون. أنا بتكلم عليه بقى كإنسان، لأن أنا امتحنت قدامه أما كان رئيس للتلفزيون ونجحت كمذيع في التلفزيون. يعني حضرتك كنت مقدم كمذيع في التلفزيون المصري؟ أيوه أنا قعدت سنة بقدم برامج الشباب، وكان القناة الأولى بقى، في القناة الأولى كانت الراحلة الكبيرة أماني ناشد كان بتقدم البرنامج وبعدين تركته، وكان المخرج بقى كان منفذ أيامها لسه، هو المخرج الكبير حسين كمان الله يرحمه اللي عامل أبي فوق الشجرة. طبعاً. فأنا دخلت الامتحان وربنا نجحني واتدربت على إيد مدام همة مصطفى وصلاح زكي، كل دول جايين من الإذاعة فطاحل، يعني أسامي عمالقة عمالقة مسيرة الراحلة الكبيرة سمير الكلاني، كل دول جايين من الإذاعة. صحيح. صوت إيه وثقافة إيه. المهم أنا بقى قدمت برامج الشباب دي، مما لفت نظري بقى في عبد الحميد بيونس كبناء آدم بقى، إن زمان واحد في التلفزيون التواضع بتاعه والالتزام بتاعه. وبعدين كانوا عملوا لنا كرنيهات في التلفزيون للعاملين في المبنى. فهو داخل والامن بقى طبعا معروف ده عبد الحميد بيونس يعني. حطت الكرنيه بتاعه وجاب الجاكيته من فوق كده وداخل يطلعه لبتاع الامن بيدي الناس درس في الاخلاق. الاخلاق وايه بقى؟ والتواضع. التواضع بتاعه هو انتوا يا شباب يا اللي موجودين انا رئيس التلفزيون وبطلع الكرنيه بتاعي وداخل من نفس الباب اللي انتوا فيه. من نفس الباب الرئيسي ما كانش من باب جانبي ولا غيره. انا بقى كنت بالصدفه واقف وشفته وهو بيطلع الكرنيه كده والمشهد معلق بذهن حضرتك الى الان. علشان ده بيخليني اقدر قيمه هذا التواضع لهذا الانسان العظيم. لانه كان مثالي جدا وعنده اعتزاز بذاته بشكل ما عندكيش فكره ازاي. من غير تعالي ولا انما يعني خاشع كده لله. أيوة. في كمان بقى ده صديقي وزميلي مدحت زكي. مدحت زكي بقى كان انا شخصيا ارى انه كان عبقريه اعلاميه مش اذاعيه بس. لان واحنا في الاذاعه كان هو بيكتب العمل وبعدين بيخرجه وبيقدمه كمان اذاعه وبعدين كل افكاره كانت سابقه. يعني مدحت زكي متطور سلام. وطبعا الأستاذة هبة رشوان الحقيقة أثرتنا بمعلومات وقالت إن هو أستاذها اللي دربها. وما على فكرة ما عرفش أبوه يعني ولا أنت يا بنت رشوان مثلا. يعني ما كانش فيه مثلا واسطة ولا حاجة عليها. لا ده هو كمان تقول لي هبة يعني أما كان بيدربهم هم قاعدين كده يقول لها اتكلمي في الموضوع الفلاني. أنت كمذيعة على طول لازم تكون معايا نفسك حاضر الذهن يعني حاضر الذهن عشان تتكلم في الموضوعات دي. صحيح. فهو كان وصل بقى رئيس قطاع الإنتاج ويعني دامن وصوته كروان. بحب أسمعه لأن أنا بدعيله لأن هو يعني هو يحب هبة أوي لأن هبة أنا شايفة أنها مذيعة جيدة جدا يعني طبعا. وهي عندها عرض صوت جميل. أنا مش بتكلم عشان بنتي يعني يعني بقول لها تصلح تقرأ نشرة إن شاء الله. وطبعا حضرتك بتدين بالفضل للأستاذ الكبير مدحت زكي. تحب تسمع إيه من برامجه؟ أنا أحب أسمع كتاب عربي علم العالم للأستاذ مدحت زكي لأنه كان سابق عصره في كل الموضوعات اللي هو كان بيكتبها وبيعملها. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور. مديحة حمدي. مدحت مرسي. ميرفت سعيد. عبد المنعم سعد. محمد ولاء الدين. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور رحاب خضر عكاوي في كتابه الموجز في تاريخ الطب عند العرب: قصد ما سويه الكنيسة ليستجدي من كاهنها أجرة السفر إلى بلده جندي سكور، فنصحه الكاهن بممارسة الطب الذي تعلمه في البيمارستان وزوده بصندوق يحتوي على أدوات الكحل وعقاقير كثيرة وأجلسه في ناحية من قصر الفضل بن الربيع. وبعد العناء الذي عاناه ما ساويه كتب له أن ينال الهدوء أخيرا والحظوة، وذلك أنه عالج في هذه الأثناء حاجب الفضل بن الربيع من رمد فشفي منه، فأثار انتباه الفضل فقربه إليه وصار طبيبا، ثم صار فيما بعد طبيب الخليفة هارون الرشيد. مساء الخير يا أمي. مساء الخير يا يوحنا. هل عاد أخي ميخائيل؟ عاد منذ أكثر من ساعة. خبرني يا ولدي. بما يا أمي؟ أما من أخبار عن أبيك يا بني؟ بلى، لقد جاء اليوم أحدهم من بغداد يحمل رسالة لنا عن لسان أبي. ألم يرسل مالا؟ الرسالة أهم من المال. كيف يا يوحنا؟ هو يدعونا للسفر إليه في العراق، لقد صارت له مكانة رفيعة هناك، صار من أطباء الخليفة هارون الرشيد ومن أطباء عائلته. حقا يا بني؟ حقا وصدقا يا أمي، ودعوته إيانا كي نذهب إلى بغداد قد جعلتني أكاد أطير من السعادة. وما السبب؟ ألا تعرفين السبب يا أمي؟ لا يا بني. المجد والشهرة والمال لكل طبيب بارع في بغداد. وجندي سابور يا يوحنا. جندي سابور مليئة بالأطباء الذين يتنافسون على صاع التمر ويتقاتلون على الدينار. أين ميخائيل؟ يا ميخائيل يا ميخائيل، تعال يا فتى، سوف نرتحل إلى بغداد. ورجعنا مستمعينا مع الفنان الكبير القدير الأستاذ رشوان توفيق، اللي احنا الحقيقة دائما بنفخر بحضرتك يا أستاذ رشوان. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك، وصاحب بصمة مميزة. وعايز أسأل حضرتك يا أستاذ رشوان، الحقيقة من بين كل المسلسلات والأعمال الدرامية اللي حضرتك قدمتها، وبما أننا النهاردة في الراديو صديقي، يا ترى لو في مسلسل من كتر ما حضرتك كنت بتحبه كنت تتمنى أنه يتعمل في الإذاعة، يا ترى المسلسل ده يكون إيه؟ رائع. لن عايش في جلباب أبي، ده طبعا تأليف المؤلف الكبير مصطفى محرم، وإخراج عبقري الإخراج والتمثيل الراحل الكبير أحمد توفيق. رحمة الله عليه. حبيبي، ده أخوي الروحي بقى. من أجمل المسلسلات اللي حضرتك تركت فيها بصمة رائعة، دور الوزير بقى، يعني ذكريات هذا المسلسل وكواليسه للمستمعين ما يعرفوهاش. يعني شوف يا أحمد توفيق، عملنا عمل المسلسل ده في، كان في مزرعة بتاعت دواجن أهلبوها استوديو، يعني لأن كان فيها الحارة اللي هي بتاع الوكالة، يعني كان كل ده متجمع في المنطقة دي. بالإضافة بقى أن النص على مستوى عالي جدا. نور الشريف رحمة الله عليه، يعني بعتبرهم ابني، يعني لأن بدأ حياته وكان يشتغل معانا سنة 62 في المجاميع في مسرحية الشارع الخلفية، فهو كان ملتصق بيا لغاية ما انتخر رحمة الله عليه. المشهد اللي كان راح له الوزير فيه وبيقول له خد العربية، العربية قديمة، ومع ذلك هو رجل وزير شريف ولم يتنازل أبدا، إنما لا قادر على مراته ولا قادر على ابنه ولا قادر على بنته. فالمشهد ده بيقول له أنا هشيل المؤخر عنك، حس بإهانة بس فجت الأزمة القلبية في اللحظة دي. حضرتك وصلت النفس، حضرتك كنت عبقري الحقيقة في تمثيل هذا المشهد. فكرة حبيبتي، المشهد ده نور فعلا. نور بعد شهر كنا كان في حفلة في القمدة كده، قال لي حاج أنا ما شفتش المشهد، يعني صورته ما عادش اتفرجت عليه. قال لي أنت عامل مشهد خطير جدا، عارفة حضرتك بقى شو فضل ربنا عليا سبحانه وتعالى إن أنا عملت المشهد ده، وبعدين عملت مشهد الدخول البيت بعد 10-15 يوم اللي هو مش قادر يقف، وبعدين بيسقط على الأسانسير لأنه مش قادر يقف من دماغه، وبعدين مشهد دخول البيت اللي هو بيلف ربك ده. على فكرة المشاهد بتاع البيت بتاعي خرجتها المخرجة رباب حسين، فالمشهد اللي بيلف حوالين نفسه علشان يدور على هوا. تصوري مثلا مسلسل ده متهيألي بقاله 26 سنة، في شباب ما كانش اتولدوا، انا الاقيهم بيندهوني، انت عارف شقتي في الدور الاول اهو، الاقيهم بيندهوا استاذ شوار يا استاذ شوار تعالي بنات شبان بتوع الجامعه اللي جنبينا. صحيح. يقولوا لي الوزير، يقولوا لي الوزير، الوزير يتكلموا على الوزير. في مسلسل تاني كنت اتمنى بقى ان الاذاعه تعمله الليل واخره مع الفنان القدير يحيى الفخراني. الاستاذ جلال عبد القوي عامل مسلسل خطير جدا، وانا في مسلسلات اجتماعيه أنا أرى أنها مسلسلات دينية، يعني ليل وآخره أعتبره مسلسل ديني. دكتور يحيى أما حب الدنيا ممثلة في البت المغنية في الموالد دي، قامت بدورها نرمين الفقي. أيوة، أما حبها المهم كان باختصار كلمة لإخواته وهم بعدوا البنت عنها، وبعدين نتيجة أنه كان أموال وربنا زوده بلا حساب في المال الحرام اللي خده بتاع أخواته دول، مع أن أخواته طلعوا أسرة بس بهوش في الآخر برضه، وبعدين الأولاد اقتتلوا لأنه كانوا يعملوا حاجة حرام. فما ركب مشهد القطر المعنية بتاع المعنى دي أنا من وجهة نظري كنت بعتبرها الدنيا بالنسبة له، هو في الآخر قابلها في القطر. أما روح بقى البلد عند أمه كانت رائعة عوضة سلطانة نام ما صحيش، فربنا لا أعطى الدنيا ولا أعطى المال، يعني البنت اللي حبها خلاص خلاص ما خدهاش ما ادهلوش ربنا. أيوة يعني كأنه منع عنه الدنيا والمال اللي حصل، والولاد اقتتلوا والحب أشياء أخرى. أين قلبي مع مدام يسرى؟ أنا برضو بعتبره مسلسل اجتماعي وديني في نفس الوقت، لأن كانت يسرى واختها الفنانة نهال عنبر، نهال عنبر أيوة نهال عنبر، واحدة مقصرة في حق أبوها والأخرى بتحبه بشكل خرافي. فالجانب الإنساني بين شخصية يسرى الأكوبان، حتى شخصية يسرى كان بتعاوز تربي ولادها بشكل معين، وهو له يعني حنين على الأحفاد قوي يعني. أيوة صحيح. لغاية ما يوسف داود كان عامل صاحب العمارة وتوفى، وولاده ما سألوش عنه سنة أيام طويلة. متوفي ومحدش عارف عشان في بيته يعني. ولاده يعني كان متوقع ان ولاده يسألنه عنه. فعملوا مشهد العزاء، انا والله المشهد ده انا مع انه صامت ما كلمتش فيه، كانت الدمعة محجرة جوه العين كده. وبعدين طلع البيت فوق وبكى باخلاص صدق شديد، وقال ان ازاي ولادي يسيب ابوهم بالشكل ده، ازاي ما يسالوش عنه، ده اولاد ايه. مشهد من اروع ما يمكن انا عملت ده. حضرتك بتعيش الادوار بروحك وباحساسك يعني، حضرتك حتى بتحكي مش بتحكي مشهد مجرد مشهد مثلته بشكل صحيح وجيد كممثل قدير، لا حضرتك عايش الحدوته لحد دلوقتي. ايوه ما ليه يعني، ما انا بعيش انا عمري والله والله والله ما مثلت دور من بره كده. يعني اعمل المشهد اطلع بنهج منه. وحتى كان الاستاذ اسامه ركاشه اما بيكتب مشهد ومشهد فيه انفعالات بيقول انا بطلع انهج. هو يعني نفسه أيوة. هو يعني بيبقى منفعل الالم نفسه لان هو الالم بيكتب وهو منفعل بالحوار بين الاثنين دول. أيوة. فقال لي انا بخلص المشهد يلاقي نفسه بينهج ايه من مجهود اللي عمله وهو بيكتب المشهد. انا كذلك ذهني وجسمه تفاعل بقى مع المشهد. اذا كان حد بيجري بيسرق بيعمل السلام الشخصيات المعقده الكتير اللي انا كده بقى على فكره يعني من نوع اللي ايه اول ما اقول الجمله اخش جوه الشخصيه. اما مثلا مثلت مع مدام فاتن يعني فقبل حكمة يعني ما نيجي نقرا الورقه، ده كان اول لقاء مع السيده الشاشه. انا ما كانش ليا حظ معاها لان انا كنت اعمل الباب المفتوح قدامها وما كانش ليا حظ. كان مكان مين من الابطال؟ صالح سليم. صالح سليم انا كنت انا ومحمود الحديني والاستاذ محمود مرسي، وفي اريد حلا برضه ما كانش ليا حظ معاها. انما بقى هي اريد حلا كنت هتبقى مكان مين يا استاذ رشاد؟ ولد من اللي بيحبوها كنت يعني استاذ صالح زلفار جاب صحفي بقى مصر كبير بعد كده اسمه سعيد عبد الغني. طبعا استاذ سعيد عبد الغني فجاب عرفني على اللي صحفي الاهرام سعيد عبد الغني، وخدنا وروحنا عند مدام فاتن، وبعدين جابوا اثنين غيرنا يعني. ودي كانت وحتى سعيد عبد الغني كتب مع وليد الصديق الطيب يسألني ايه السبب ان احنا ما خدوناش يعني كده يعني. انما بقى احب مدام شادية قوي لان شادية ما فيش فنان رشح لها واعترضت عليه. على فكرة النهاردة عيد ميلاد الفنانة شادية، يعني ذكرى ميلادها الليلة. يا حبيبتي ده هي انسانة رحمة الله عليها جميلة جميلة جميلة، مع اني لم التقي بها الا مره واحده وسلمت عليها في مدخل التلفزيون دي المره الوحيده. بس انت عارفه طبيعتها بتظهر في الشخصيات اللي هي بتعملها. وبعدين في غنوه مش عارف ما بيزعجهاش كتير بتاعت الزوج بتقول احنا من غيرك ولا حاجه وناقصنا كم مليون حاجه. يا سلام الله اكبر الله كشبك. اولا كلامها تحفه صحيح، وبعدين الزوج على فكره بيحب برضه يسمع عنه زي ما حاجه جميله حاجه عنه يعني كده صحيح. فالكلام بتاعها كان بيمس قلبي وهي حيلها واللحن والكلمات اكثر من رائعه يعني. يعني انا مش عارف ليه ما بتزعش كتير. الاغنيه اسمها والنبي وحشتنا. ايوه تحب تسمعها دلوقتي مع مستمعينا بمناسبه ايضا ذكرى ميلاد الفنانه القديره رحمه الله عليها شاديه. شاديه جميله رحمه الله عليها، ربنا يجعل ارضها الجنه اللهم امين. ونسمعها مع مستمعينا والنبي وحشتنا. والنبي وحشتنا نسمعها. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا بغيابك عننا وحشتنا وحشتنا ده احنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة واحنا دلوقتي بنسجل الحقيقة يعني مكالمة رائعة جاية للأستاذ رشوان توفيق من الفنان النجم الكبير اللي كلنا بنفخر بيه كمصريين الفنان الكبير الأستاذ خالد النبوي. الحقيقة ان الأستاذ رشوان توفيق قال لي ايه رأيك بقى احنا نفتح السبيكر ويبقى معانا ويشاركنا في عيد ميلاده طبعا النهاردة واحنا بنحتفل بيه في الإذاعة. اهلا بحضرتك النجم الكبير الأستاذ خالد النبوي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا متشكر جدا. الفنان الكبير قوي قوي بقى هو الاستاذ رشوان توفيق. انت اللي جميل. هو ده بقى الفنان الكبير الرائع العظيم اللي انا بقى ايه عرفت الناس بعيد ميلاده الحقيقي. صحيح صحيح. هو كان بيقول لي الناس كلها فاكرين عيد ميلادي 24 نوفمبر واستاذ خالد هو اللي عرفهم ان انا لا انا في فبراير مواليد فبراير. بالظبط كده. هو حكالي بعدين عمل عيد ميلاد يا حبيبي كل سنه وحضرتك طيب يطرح فيك البركه انت وبيتك واولادك يا رب ويسعدك في بيتك يا رب يا خالد وتزداد علوا علوا إلى ما شاء الله. أنا بشكرك وبشكر ربنا طبعا قبل ما أشكر حضرتك على أنه خلاني أقابل حضرتك. كبير يا حبيبي وما حرمش منك أبدا يعني. وعزك على الدنيا وأشوفك في أعلى مقام. وحضرتك دايما موجود كده ومنور الدنيا لأن وجودك بيدينا بركة بيدينا بهجة بيدينا أمل. وبعدين لازم الناس تعرف أنك أنت شقي جدا. لا ده هو أنا قلت لك أن خالد جد جدا معايا أنا بس بقول لها خالد إنما بشخصية جدا جدا إنما معايا اتكسف يا أستاذ خالد كده. لا أنا مش عايز أفتن. بتقول أنت كسفتني قدامها بقى أن أنا شقي. إحنا بقى في التصوير لما نصور مع بعض نقعد بقى نجنن المخرجين. حضرتك تقول ايه النهارده الفنان النجم الجميل خالد النبوي للاستاذ الكبير الفنان القدير اللي كلنا بنفخر بيه الفنان رشوان توفيق؟ اقول له ربنا يديك الصحه لان وجودك بيخلي الحياه اجمل حقيقي مش مجرد كلام واجمل لانه بيخليها اصدق. الأستاذ رشوان إنسان وفنان صادق في مشاعره فيما يقوله لأنه هو بيطبق اللي بيقوله عملا ودي حاجة خطيرة جدا. هذا الرجل يقول ما يعمل ويعمل ما يقول ودي حاجة أكتر شيء أي إنسان ممكن يتمناه. ربنا يديله الصحة. ربنا يخليك حبيبي وتفضل شقي. كلماتك الطيبة دي يا رب. بيقولك وتفضل شقي يا أستاذ. لأن شقاوته دي اللي مخلياه طفل اللي مخلياه اللي مخلياه بيندهش لسه. وعايز اقول لحضرتك انا من اسعد اللحظات في حياتي انه لما يجي لي صوت الاستاذ رشوان توفيق لما اكون في عمل ظهر لي اكون عملت عمل وهو بيتفرج عليه فيكلم ويقول لي رايه او حد يكتب عني حاجه وانا ما قريتهاش فيطلبني ويقول لي لازم تجيب الجرنان الفلان تشوف فلان كتب عنك. الله حضرتك فنان كبير يا استاذ خالد. طاهر النفس هو طاهر وجميل. صحيح. احنا سعداء جدا بكلمات الصدق الجميلة اللي اكيد وصلت لقلب كل مستمع بيسمعنا النهاردة استاذ خالد. اشكرك السبب فيها الرائع الاستاذ رشوان توفيق. كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب يا حبيبي ربنا يسعدك يا ابني. عشان نحتفل تاني بقى بعيد ميلادك الحقيقي. ان شاء الله. الف شكر يا فندم. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. مع الف سلامة. معنا بعد الفاصل مع الفنان القدير الجميل الأستاذ رشوان توفيق. يعني أنا سعيدة جدا جدا بوجودي النهاردة وأنا بسجل مع حضرتك يا أستاذ رشوان. يا حبيبتي كريمك ربنا، وأنت عظيمة عظيمة عظيمة والله العظيم. يعني أنا قلت مذيعة متميزة. أشكرك والله العظيم. يعني أنا أصل برضه أنا جوايا وحدة المذيعة دي جوايا. حضرتك ما كملتش بقى، ما قلتناش ما كملتش ليه. لا ما كملتش عشان كل مخي في التمثيل. انا ما قدمت امتحان مذيعين ليه؟ كنت املا ان حد يشوفني على الشاشه يقول ده ينفع ممثل. اول يعني حضرتك دخلت بوابه التلفزيون المصري كمذيع وحضرتك عينيك على السينما. تسمح لي اقول لمستمعينا، يعني انا دلوقتي في منزل الاستاذ الكبير القدير رشوان توفيق المليئه بصور زوجته رحمه الله عليه. اصل اميمه دي بالنسبه لي حياتي. حياتي كلها. يعني انا اتجوزتها وانا طالب في الجامعه. الحقيقة شالتني في السراء والضراء. يعني أقسم لك أنا عشت معها 62 سنة عمرها ما قالت بكرة هنعمل إيه، وأنا ما عيش قرش عمرها ما قالت بكرة هنعمل إيه. ولذلك كل اللي اشتغلت بيه أدهولها في إيدها وأنا أخد مصروف. انت خد بالك حتى وزيره الماليه يعني. ايوه هي كل حاجه. ما فيش حاجه انا ليا راي فيها هي. ولذلك هبه رشوان تقول ايه احلى لا اللي تقولها امي. يعني لما تقول لا لازم اعمل ايه عايزاه. يعني رحمه الله عليها. خلال بقى رحلتكم الجميله، هل الراديو في الوقت ده كان ليه كده دور؟ يعني انا كنت بحيجه انا وهي، وربنا كرمنا حاجنا 7 مرات ما شاء الله. الحمد لله غير العمرات بفضل الله. جبت عربيه هي اشتريتها باسمها، كل حاجة بسمعها يعني. فهي نزلت بيها تحب الغنوة بتاع فريد الأطرش دي بتاع يا دلع دلع دلع كابتن صباح باين ولا مين. صباح. صباح. فهي بقى كان هي مساجها راس البر هي والعيلة بتاعتها كلها. يعني بيبقى عاملين زي كومباوند كده. يعني اخواتها وولاد اخواتها والولاد كلهم مطلبين مع بعض. فانا جبت عربية كبيرة فهي تبقى سيئة وغنوة بتاع يا دلع دلع يا دلع دلع. فبقت العربية مشهورة عربية يا دلع دلع. هي بتاعت شلت الجملة اللي كلموا الاخرين فعلا. بيقول عربيتي يا دلع دلع. هي بقى مشي بيها كده ومعها هبه صغيره وهي وتوفيق ابني كان صغير هما كمان. يعني هي كل حاجه في حياتي والله، كل حاجه في حياتي. يعني الموبايل قدامي طول ما قاعد بتذكرها. لا وافتح التليفون موبايل قبل الفجر مثلا شوف الساعه كام ادعي مرة واثنين وثلاثة واربعة. كل يوم خميس لازم اروح لها. كل خميس من وفاتها. بعد شوف دخل على سنتين دلوقتي كل يوم خميس اروح ازورها. وقلت لي حضرتك بتولع البخور وتجيب لها. لا ده انا بقى المدفن اللي جنبيهم لقيت فيه امام بيذكر. بيسبح ربنا يعني. فانا كل اسبوع اجيب بخور احطه عندها، يعني اشغل بخور كده. وبعدين بقيت اجيب 5 كيلو ذره من بتاعه اللي ياكلوا يمام والعصافير دي واروح رشه على الايه على المقابر بتاعها هي اللي فيه ابني وهي وخالاتها والولاد بتوع العيله وجوز اخوات مراتي يعني. فالراجل مشرف على المدفن بيقول لي لو تشوف الصبح اليمام والعصافير يعني مليين المدفن. مليين المدفن. يعني بتقول لك الصبح بقى تشوفه بقى اروح على بقى الاسبوع اللي بعده ما لقيش سايبين حبايه الدره وانا جايب لهم. يعني هي عمري. ربنا يا رب يرحمها برحمته. حضرتك مثال الوفاء، الفنان القدير العظيم القدوة زي ما بنشوف حضرتك على الشاشة وزي ما سمعنا وبنسمع حضرتك في الأعمال الإذاعية الرائعة والأعمال التلفزيونية والمسرحية. الفنان الشامل اللي الحقيقة حلقة واحدة لا تكفي ولا تفي يعني هذا المشوار الرائع. حبيبتي أنا تحت أمرك لو عايزة نتكلم ما شاء الله. يعني ده يسعدني جدا يا أستاذ رشوان. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. أنت أكرمتيني. يا فندم بحضرتك الاكرمتين. عظيمه عظيمه عظيمه. ويا رب يوفقك ويزيدك نجاح على نجاح يا رب وطرح لك البركه في ذريتك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب وبنتمنى لك السعاده وهذا الوفاء الجميل اللي احنا سعداء ان كل مستمعينا بيسمعوه. قد ايه حضرتك انسان جميل ورائع كفنان وكانسان قبل ان تكون فنان. شرفت جدا جدا يا استاذ رشوان بمكالمتك وبهذا الحوار الجميل اللي الحقيقه زي ما قلت وبكرر لا يفي. شكرا لحضرتك جدا. انا اللي شكرك والله كرم كبير منك. شكرا يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. مستمعينا الاعزاء سعدنا بكم الليله. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديده والراديو صديقي. وكل الشكر لعواد قدر من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.